كان في البلد نقدان باع بأغلبهما ووجه، فإن تساويا خير، وإن باع بدون ثمن مثله لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن مثله وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء، أو لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، وضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرق، والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين. وإن قال بيعه بدرع فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا، وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح، أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح، أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد إلى آخره إلى آخره. الوكيل الأصل أنه يتصرف كيف ما وكل، يتصرف على الحال التي وكل عليها، هذا الأصل، فلا يأتي بشيء جديد ولا يخالف ما وكل فيه، هذا هو الأصل. ولهذا قال: ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء إلى أجل. ما أخذ العرض؟ طيب، قال لأن عقد الوكالة لم يقتضي. يقول: ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد لأن عقد الوكالة لم يقتضي. الآن الموكل إذا وكل شخص ما يحتاج أن يقول لا بد أن تبيع بنقد البلد، لا بد أن يكون البيع نقدا، لا تبيع مؤجل، ما يحتاج هذا. لماذا؟ لأن الوكالة تقتضي ما في البلد، الوكالة والعرف يقتضي هذا، واضح ولا لا؟ لو أن إنسان الآن وكل شخص قال وكلتك أن تشتري لي سيارة، واضح ولا لا؟ خلاص ما يحتاج أن يقول، إذا قال وكلتك أن تبيع سيارتي ما يحتاج أن يقول بيعها بريالات أو يقول بيعها حالة، لا، لأن الوكالة تقتضي هذا. وما خالف الأصل ينص عليها الموكل، ما خالف الأصل ينص عليه الموكل، يقول بيعها إلى أجل أو بيعها بعارض إلى آخره، لأنه يقول لأن عقد الوكالة لم يقتضي، يعني لم يقتضي البيع لأجل، ولم يقتضي البيع بغير نقد البلد، ولم يقتضي أن يكون بعارض ونحوه، هذا كل ما تقتضيه الوكالة. قال: فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، لأنه يتصرف لغيره، وكل من تصرف لغيره يتصرف بلا حظ، فالوكيل يتصرف لغيره، فإذا كان في البلد نقدان، كان في البلد نقدان، يعني فيه مثلا دينار وفيه ريال، فيه دينار وفيه ريال، واضح ولا لا؟ يبيع بأغلبهما رواجا، أغلبهما رواجا، واضح ولا لا؟ فإن تساويا الدينار والريال كلها تروج سوا، يعني ما في فرق، اللي يبيع بدينار واللي يبيع بريال كلها متساوية، هنا يخير يبيع بريال أو يبيع بدينار. قال: فإن تساويا خير، وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو ما قدره له صح الشراء. طيب، الآن يقول المصنف، يقول إن باع بدون ثمن المثل، يعني أعطاه سيارة وثمن مثلها 50,000، قال وكلتك تبيع سيارتي فباعها ب40، هنا باعها بأقل من ثمن المثل، واضح ولا لا؟ العقد لا يبطل، لأن الشروط مكتملة والموانع منتفية، لكنه يضمن الضرر، يضمن النقص هو، والعقد صحيح، ما نقول لمن اشترى منه تعال نريد أن نلغي البيع انتبهوا، لا، العقد صحيح عليه وعليه الضمان، عليه الضمان. قال قال وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، ما قال بيعه بأقل أو بيعه بخمسين، لا، قال خذ هذه السيارة وبيعها فقط، ما قدر له ثمن فباعها بأقل من ثمن المثل، أو باع بدون ما قدر له، قال باعها بخمسين ألف فباعها بأربعين. إذن عندنا كم مسألة؟ مسألتان، مسألة قال بيع السيارة ولم يقدر، ومسألة قال باعها بخمسين لكنه باعها بأقل مما قدره له في المسألة الثانية، أو باعه بأقل من ثمن المثل في المسألة الأولى. بدون ما قدره له الموكل صح، يعني صح البيع، صح البيع. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أيضا يصح البيع، واضح ولا؟ قال اشتر لي سيارة، اشتر لي سيارة، فالسيارة ثمن المثل خمسين ألف واشتراها بسبعين، اشتراها بسبعين، ها كم الغبن الآن؟ كم؟ عشرون. العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن ما زاد عن ثمن المثل يدفعه الوكيل لأنه مفرط، لأنه مفرط خالف العرف. قال قال واشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا، يعني صح، أو مما قدره له، قال اشتر لي سيارة بخمسين ثم اشترى له بسبعين، قال صح الشراء، صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، يعني بغير ثمن المثل. الوكيل، الوكيل يصح العقد إذا باع واشترى بثمن المثل لأنه ها كامل الأهلية، واضح لا؟ فإذا كان يصح العقد منه بالثمن الحقيقي ما يمنع أيضا أن يصح العقد بثمن أكثر وعليه ها حل ضمان الزيادة، لأنه رشيد عاقل بالغ، العقد صحيح من جهته. يقول لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، يعني بغير ثمن المثل، بغير ثمن المثل، وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. ها واضح ولا؟ طيب نأخذ المسألة الأولى. قال وضمن النقص في مسألة البيع، قال بيع لي هذه السيارة بخمسين فباعها بأربعين، العقد صحيح عليه كم؟ عشرة. أو قال بيع السيارة وباعها بأربعين وثمن مثلها كم؟ خمسين، كم عليه النقص؟ هنا يضمن النقص في الشراء، يضمن النقص في البيع لأن باعها بأقل، واضح ألا؟ طيب ويضمن الزيادة في مسألة الشراء، قال اشتر لي سيارة بخمسين فاشترى لي سيارة بستين، اشتراها بستين وقيمتها خمسين، كم عليه؟ عشرة. أو قال اشتر لي سيارة كذا كذا، السيارة معروف أوصافها، لكن السيارة التي قال اشترها لي قيمتها خمسين فاشتراها بستين، كم عليه؟ ها عليه عشرة. قال وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط، لأنه مفرط. لماذا؟ ما وجه التفريط؟ الغبن، لأن البيع أو الشراء الآن في غبن، في غبن، وليش اسمه وللبائع لمن يتصرف خيار الغبن، صح ولا لا؟ إذن الوكيل لا ذنب له، أقصد الموكل، الموكل لا ذنب له، الوكيل دخل على بصيرة فعليه الضمان، فعليه الضمان. إن كان مغبونا ها فهو الذي يطالب بالغبن، وإن لم يكن مغبونا فيتحمل تفريطه، واضح ولا لا؟ طيب نعم لا لا لا مفرط، هو مفرط، كيف يشتري سيارة قيمتها خمسين بستين ألف؟ ما في شك هذا تفريط، لأنه لو اشتراها المالك نفسه، لو اشتراها واتضح له أن قيمتها خمسين وشراها بستين سيطالب مغبون، صح ولا لا؟ فهنا نقول للوكيل يطالب كيف، لا يهمنا هذا، لكن الموكل لا ذنب له، يقول أعطني ما غبنت فيه، واضح ولا لا؟ طيب قال و والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، الوصي كالوكيل، يعني المسائل التي مرت معنا في الوكيل أن لا يبيع بغير نقد البلد، لا يبيع، لا يشتري بأكثر من ثمن المثل، لا يبيع بأقل، لا آخره، هذا كله الوصي يتصرف. والوصية متى تكون؟ بعد الموت، يعني لو شخص قال فلان وصي لأموالي، وصي على أموالي ثم مات، ها فلان يتصرف الآن وصي بأمواله. لا يجوز أن يبيع من أمواله أو يشتري إلا كما يبيع ويشتري الوكيل. فإن صار هناك غبن ها فعل الوصي، وإن كان هناك نقص في الشراء فعل الوصي. واضح لا؟ قال وناظر الوقف مثله، وناظر الوقف أيضا. لو شخص هناك وقف سيارات وعقار وقف وهو الناظر، لو باع العقار بأقل من قيمته ها فالنقص على من؟ على الناظر لأنه مفرط. طيب لو اشتراها بأكثر فالزيادة على من؟ على الناظر. وهكذا الحكم واحد. ولهذا يقول المصنف والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك. الإشارة يعود إلى ما سبق، المسألة السابقة. ذكره الشيخ تقي الدين، ذكره الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار صح، لأنه زاده خيرها. المراد بالدرهم الفضة، والمراد بالدينار الذهب، وأيهما أكثر؟ الذهب. فإذا قال بع هذا بدرهم بدرهم فباعه بريال بدينار بدينار، يصح ولا ما يصح؟ يصح، إن زاده ما ضره. واضح ولا؟ طيب لو قال بيعه بريال، نريد أن نمثل، مع أن هذا ما يصح، لو قال بيعه بريال وباعه بدينار ما يصح، لكن نريد أن نأخذ مثال المصلحة، مثال المصلحة. أما الدرهم والدينار هذا عملة ثابتة، هذا نقد ثابت ما يتغير. لكن لو قال بيعه بريال فباعها بدينار، زاد خير ولا ضره؟ زاده ما ضره. هنا إذا قال بيع بدينار صح إذا باع، إذا قال بيع بدرهم صح إذا باع بدينار. طيب العكس، إذا قال بيع بدينار فباع بدرهم يصح؟ ها لا يصح، لكن عليه الضمان، عليه الضمان نعم. ويحتمل أنه لا يصح، لكن اللي يظهر أنه يصح. قال وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. لماذا صح؟ لقصة ها عروة، لقصة عروة بن الجعد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري بها شاه، صح؟ فأتاه بشاه ودينار، إذن زاده، فهنا يصح. وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له، قال خذ باع السيارة ب50,000 فباعها ب55، يصح لما يصح؟ يصح، لأنه زاده مما قدر له الموكل صح. أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح. لماذا؟ لأنه زاده خير. قال باعها ب50 لمدة سنة، باع هذه السيارة ب50 لمدة سنة، فباعها ب50 حالا، باع ب50 حالا، ها يصح لما يصح؟ يصح. لكن انتبهوا، ما لم يكن هناك ضرر، إن كان هناك ضرر ما يصح البيع. لو قال باعها ب50 لمدة سنة فباعها ب50 حالة، ها نقول صحيح لأنه زاد خيرا، إلا إذا ترتب على الموكل ضرر نقول ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هل ممكن يترتب ضرر؟ نعم، يعني يريد هذا الشخص أن يغيب الفلوس، هناك شخص سيأخذها منه، عدو ولا ظالم يخشى عليها من السراق، أو هو في مكان ليس بأمين، فقال أريد أن أجعل هذه الفلوس بسلعة أبيعها على شخص دين مدة سنة أحفظ لها. فلو باعها حالة وأخذ الثمن ودفعه إليه سيأخذ منه قهرا مثلا، ضرر ولا ما هو ضرر؟ هنا ما يجوز، هنا يبيع مؤجل. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإن العقد صحيح لأنه زاده خيرا. قال أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح. أو قال الموكل اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجل ولا ضرر فيهما. يقول المصنف ولا ضرر فيهما، في أي شيء؟ في المسألة الأولى بع مؤجل وباع حال، وفي المسألة الثانية بع حال وباع مؤجل، لأن إذا ترتب على الموكل ضرر ما صح حتى لو أنه زاده خيرا. واضح هلا؟ طيب أو قال الموكل اشتر بكذا حالا، قال اشتر لي سيارة ب50 نقد نقد، فوجدها تباع ب50 لمدة سنة وأخذها له دين مدة سنة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه زاده خير، هنا أخذ السيارة الفلوس موجودة، فهنا أيضا يصح، هنا يصح ما لم يترتب ضرر. إذا كان فيه ضرر بالأجل أو بالحلول فإنه لا يصح أن يبيع إلا كما ها كما عين له الموكل، كما عين له الموكل. قال ما نبي أسئلة يا أخي، ها فرق بين المسألة والمسألة، أي مسألة؟ يعني مش بين 50 يضمن، هذه ما يضمن. قال اشتر لي سيارة ب50، خذ 50,000، اذهب اشتري من معرض السيارة. واضح؟ ذهب ووجد السيارة التي قيمتها 50 حالة، وجد صاحبها يقول أبيعها 50 مدة سنة مؤجلة، فاشتراها له بدين قيده على الموكل ورجع إليه بالسيارة وال50. وش الإشكال؟ المسؤول يضمن إذا باعها مثلا ب40، هي 50 وباعها ب40 النقص. هنا إذا كان مؤجل أنا الحاف من فرقه، الأولى فيها غبن، هنا ما في غبن. الأولى فيها غبن، قال اشتر ب40 فاشترها ب50، أو قال باعها ب50 فباعها ب60، الموكل مغبون. هنا ما في غبن، بدل ما يشتري ال50 الآن يدفعها يقول عطني 50 بعد سنة، بالعكس هذا فيه مصلحة له. واضح ولا؟ لكن إذا ترتب على ذلك ضرر فإنه لا يجوز. قد يكون الإنسان مثلا بعد سنة ما عنده شيء يسدد، صح ولا لا؟ أو شخص يخشى أن يموت، مريض مرض مخوف وغيره، هنا فيه ضرر ولا يجوز أن يبيع مؤجل. قال وقال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح، لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا. قال فهو كما لو وكله في بيعه ب10 فباعه بأكثر منها، يعني لو قال خذ بهذه السيارة ب10 فباعها ب15، هنا لبس، هنا صحيح. قال فهو كما لو وكله في بيعه ب10 فباعه بأكثر منها، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني ولا ضرر فيهما صح، وإلا يا ها وإلا يكون لا ضرر فلا يصح، يعني أن يكون ضرر، لأن إلا هنا لنفي النفي. واضح ولا؟ إلا هنا استثناء لنفي النفي. أين النفي؟ لا ضرر. إذا قلت قل إلا، يعني نقول إلا لا ضرر فلا يصح، إلا لا ضرر فلا يصح. واضح ولا؟ لكن في عبارة أوضح نقول ولا ضرر فيهما يصح العقد، وإلا فلا، يعني وإن ترتب على ذلك ضرر فلا يصح العقد. هذا معنى عبارة المصنف، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بيعه ب10 مؤجلة فباعه ب9 حالة، أو باعه ب10 حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بيعه ب10 حالة فباعه ب11 مؤجلة، أو قال اشتره ب10 حالة فاشتره ب11 مؤجلة، أو ب10 مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفة موكله. مع أن هذه الصور كلها زاده خير ولا ما زاده؟ زاده، لكن فيه ضرر. الأولى ها، أي وإن لم يبع ويشتري مثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بيعه ب10 مؤجلة فباعه ب9 حالة، زاده خير ولا ما زاده خير؟ وفر له 1000 ريال، صح ولا لا؟ فهنا يصح. أو باعه ب10 حالة، يعني قال بع هذا، بع سيارتي ب10,000 مدة سنة، فباعها له ب10 حالة، يصح لما يصح؟ يصح. أو باعها ب9 حالة يصح، لأن نقص 1000 عن سنة يعتبر نقص قليل، صح ولا لا؟ لا أثر له. فباعه ب9 حالة أو باعه ب10 حالة كلاهما صحيح، إلا إذا كان هناك ضرر، وهذا قال وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، يعني الموكل الآن ما يريد الفلوس، يخشى عليه من السراق، يخشى عليه من قطاع الطريق إلى آخره، بحفظ الثمن في الحال. أو بيعه ب10 حالة فباعه ب11 مؤجلة، مؤجلة هنا عليه ضرر، هنا عليه ضرر، فلا يصح العقد إلا إذا كان يرضى الموكل. أو قال اشتره ب10 حالة فاشتره ب11 مؤجلة، هنا زاده خيرا. أو ب10 مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه، لأنه ها لمخالفة موكله، لمخالفة موكله. والضابط في هذا كله أن نقول الوكيل إذا زاد الموكل خيرا فالعقد صحيح، الوكيل إذا زاد الموكل، الوكيل إذا زاد الموكل خيرا فالعقد صحيح، فالعقد صحيح، إلا إذا ترتب على الموكل ضرر، إلا إذا ترتب على الموكل ضرر فلا ينفذ التصرف، لا ينفذ. طيب لماذا لا ينفذ؟ ها، لأن الأصل الوفاء بالعقد، الأصل الوفاء بعقد الوكالة، الأصل أنك ما تخالف، صح ولا لا؟ لكننا تسامحنا في المخالفة ها لأنه زاده خيرا، زاد خيرا. إذا ترتب على ذلك ضرر نرجع للأصل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم، فعقد الوكالة يجب أن يعمل به إذا كان هناك ضرر يجب أن يعمل به، لأنه قال المصنف يقول لمخالفة موكل. واضح ولا لا؟ طيب، قال وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة. الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى، ابن مفلح له كتاب الفروع، الفروع، وابن مفلح من كبار تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، من كبار تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، حتى أن ابن القيم أحيانا يرجع إليه ابن مفلح فيما ينقله عن شيخ الإسلام، وله كتاب اسمه كتاب الفروع، له كتاب اسمه كتاب الفروع، وهو من أصعب الكتب، كتاب الفروع من أصعب الكتب، فعباراته فيها صعوبة، عباراته فيها صعوبة، ويشير أيضا يشير بالرموز، يشير بالرموز للأئمة والاتفاقهم والاختلافهم، يرمز الإمام أحمد ويرمز الإمام أبي حنيفة الشافعي مالك ويرمز لهم إذا اتفقوا، فهو فيه صعوبة، فيه صعوبة. وكان هناك شخص، كان هناك شخص يحفظه، يحفظه لكنه لا يفقهه، يحفظه، فإذا أرادوا مسألة من كتاب الفروع قالوا أين، أين فلان، ما هذه المسألة، فسردها عليه من حفظه، فسماه بعضهم ها حمار الفروع، وفي الحقيقة أنه لا يستحق هذه التسمية. كيف يسمى حمار وهو يحفظ الفروع لابن مفلح؟ هذا لا تليق هذه التسمية. لكن أحيانا البعض يرمز لمن يحفظ ولا يفهم، لا يفقه، الشخص الذي يحفظ ولا يفقه هذا لا ينتفع. قد يوجد شخص الآن يحفظ له مثلا 1000 حديث لكنه ليس عنده دراية فيها، ليس عنده فقه، ما يستفيد. لكن هل هي منقبة أو ليست منقبة؟ هي منقبة، هي منقبة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لما ذكر أصناف العلم قال منها أجادب أمسكت الماء بس وانتفع الناس منها، والصف الأول ها أمسكت الماء وأنبتت الكلاء، هذا كالذي يحفظ ويفقه ويبلغ، والآخر كالذي يحفظ فقط. فما دام أنه يحفظ كتاب الفروع لا يستحق هذه التسمية، بل يستحق أحسن، أحسن تسمية. يقول وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة. يقول ابن مفلح في الفروع قدم، ما معنى قدم؟ يعني جعل القول بالصحة مقدم على القول الآخر، القول بالصحة مع الضرر مقدم. المصنف يقول ها إذا قال بعها بخمسين مثلا حالة، بخمسين مؤجلة وبعها بخمسين حالة لكن عليه ضرر، عليه ضرر، فهنا يقول العقد صحيح، العقد صحيح ويضمن الضرر. يعني لو باعها مثلا بستين قيمتها 50، أو قال مثال لعله يكون أوضح، قال بيعها بخمسين مؤجلة، بيعها بأربعين، بيعها بخمسين حالة، بيعها بخمسين حالة، فباعها بستين مؤجلة، ستين مؤجلة مرة معنا، إذا لم يكن ضرر صحيح لأنه زاد خيرا، صح. ابن في الحنة ماذا يقول؟ يقول العقد صحيح حتى لو كان فيه ضرر في البيع خاصة، في مسألة البيع، ويضمن النقص أو الزيادة. الموكل إذا كان فيها ضرر فعليه النقص أو الزيادة. ولهذا قال وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح. يعني من الذي تبع ابن مفلح؟ المنتهى. لمن؟ محمد بن أحمد النجار، محمد بن أحمد النجار الذي اختصر منه كتاب الدليل، دليل الطالب، وشرح بمنار السبيل. هذا محمد بن أحمد النجار له منتهى الإرادات. والتنقيح، التنقيح لمن؟ ها المرداوي، تنقيح الآلي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف، له كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. يقول البهوتي هنا يقول إن صاحب المنتهى وصاحب التنقيح تبعوا في ذلك من؟ ابن مفلح. بأي شيء تبعوه؟ بأن العقد صحيح ولو ترتب عليه ضرر، فالضرر الزائد على من؟ على المشتري، عليه الزيادة وعليه النقص وعليه النقص. قال في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء، ظاهر المنتهى يعني أن الكلام الظاهر في المنتهى أنه يصح حتى في مسألة الشراء. واعلموا أن الحنابلة عندهم كتابان عمدة في المذهب، كتاب الأول المنتهى، كتاب الثاني الإقناع. المنتهى محمد بن حمد النجار، والإقناع للبهوتي. إذا اتفق المنتهى والإقناع فهو المذهب، وإذا اختلف المنتهى والإقناع فالمرجح المنتهى، مرجح المنتهى. واعلموا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، شيخ الإسلام وغيره، يقول إن كتاب المنتهى والإقناع يخالف نصوص كثيرة من نصوص الإمام أحمد، يعني أنه ليس المذهب، وأن الأصحاب يقتصحب المذهب ها أنه خالف نصوص الإمام أحمد، لكن مع اجتماعهم والتلاميذ تبعوا في ذلك المشايخ ها جعلوه المذهب، جعلوه المذهب. قال وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء، وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. يقول ها قد سبق لك، قد سبق لك، أين سبق؟ في مسألة البيع ها؟ في البيع والشراء. طيب يقول وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. طيب قول البهوتي هنا وقد سبق لك، تشم منه أي شيء؟ أن البهوتي معهم ولا خلافهم؟ أنه معهم، كان يقول أن البيع صحيح حتى لو كان هناك ضرر وعليه الضمان. قال ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل، وهذا الفصل، هذا الفصل عقدها المصنف رحمه الله تعالى فيما يلزم الموكل والوكيل، عقده المصنف فيما يلزم الموكل والوكيل فالأمور التي تلزمهم. فقال وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، فإن جهل إلى آخره. يقول إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، وكله، قال وكلتك تشتري لي سيارة، واضح، فاشترى سيارة معيبة، الآن الوكيل دخل على بصيرة، صح ولا لا؟ العقد صحيح، العقد صحيح، لكن عليه، عليه الضمان، العقد صحيح لكن عليه، عليه الضمان. ليس يعني ليس ضمان النقص، لا، ضمان ما ترتب على العقد. يعني لو قال الموكل، لو قال الموكل أنا لا أريد هذا الشراء، وكل اشتري له سيارة، فاشتري السيارة معيبة، ها عليه ضمان أي شيء؟ خلاص العقد يبطل، على ضمان البيع كله، انتهت القضية، هذا معنى عليه، لأنه دخل على بصيرة، كمن اشترى سيارة معيبة لا يملك ردها. قال وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده. لماذا؟ قال لدخوله على بصيرة، دخل بصيرة مفرط، إن لم يرضى به موكله، لكن لو رضي، فنية الشراء لمن؟ للموكل، الرضي له، له بعيبه، الرضي له المبيع بعيبه، وإن لم يرضى لم يصح. قال إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه ها كان له. طيب لماذا كان له؟ قال الوكيل خلاص لي أنا، قال لا، يقول الموكل لا، لي أنا، لمن؟ للموكل. لماذا؟ لأن نية العقد من البداية لمن؟ للموكل. ولذا يقول المصنف لنيته بالشراء، يعني الوكيل اشترى بنية أنها لمن وكله. وإن اشتراه بعين المال لم يصح، انتبه، إن اشتراه بعين المال، إذا قال خذ، خذ هذه الخمسمية، خذ هذه الخمسمية واشتر لي بها ساعة، اشتر لي بها، هنا أراد أن يشتري بعين المال، فاشترى ساعة معيبة فالعقد لا يصح من أصله، صح ولا لا؟ طيب لماذا لم يصح؟ لأنه اشترى بعيني بعين المال، اشترى بعين المال، وشراءه بعين المال مخالف العقد. العقد يشتري سليم واشترى معيب، فيقول المصنف لم يصح، يقول المصنف لم يصح. ولهذا يقول في الحاشية، حاشية 6، يقول أيوة إن اشترى المعيب بعين مال الموكل لم يصح الشراء، لأنه اشترى له ما لم يأذن له فيه فخالف مقتضى الوكالة. هو ما أذن له أن يشتري بهذه 500، لا، هو أذن أن يشتري بهذه 500 سليم، ما أذن أن يشتري بها معيب. إذا العقد باطل ما هو باطل؟ باطل. لكن لو قال اذهب واشتري سيارة ب50 وذهب اشترى بسيارة ب50 قال تعال ادفع ال50 واشتراها ب60، هنا نقول العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، عليه النقص لأنه ما اشترى بعين ماله، الثمن لا يزال في الذمة. أما إذا أعطاها مال قال اشتري بهذا المال فإنه لم يصح، وأظنها واضح. لكن هناك من العلماء من يقول هذه المسألة إذا قال اشتري بعين مالي هذه تدخل في التصرف الفضولي. أتعلم التصرف الفضولي؟ أي تدخل التصرف، يعني يقال للموكل هل ترضى أو لا ترضى، إذا رضي صح العقد، إذا لم يرضى لم يصح. وهذا اختيار ها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلم. طيب يقول وإن اشتراه بعين المال لم يصح، فإن جهل عيبه رده. المسألة الأولى إذا اشتراه يعلم العيب، ماذا قال المصنف؟ ها يقول لا يرد، والبيع لمن؟ للوكيل، إلا إذا رضي رضيه الموكل. لكن هنا اشترى سلعة ولا يعلم عيبها، قال وكلتك تشتري لي هذه، تشتري لي ساعة أو سيارة، فاشترى له سيارة ووجدها معيبة، غشه البائع. هنا الوكيل هل تعمد العيب؟ ما تعمد، انتبهوا لهذه المسألة، ما تعمد العيب. ماذا يقول المصنف؟ يقول رده، يعني يجب أن يرده. ما عندنا شيء اسمه مفاوضة بالأرش أو الرد. انتبهوا، لو اشتريت أنت الآن سيارة ولنمثل بالموكل نفسه، الموكل ما وكل، ذهب واشترى سيارة فوجدها معيبة، من الذي ترتب؟ هل يردها أو مخير بين الرد والأرش؟ مخير بين الرد والأرش، هذا الأصيل لما اشتراها. الوكيل اشتراها وجدها معيبة، المصنف قال رده، ما في شيء اسمه تخير. لماذا ما قال مخير بين الأرش والرد؟ لأن التخير بين الأرش والرد عقد بيع، عقد معاوضة أخرى، صح ولا لا؟ والوكيل لا يملك إلا العقد الأول، لا يملك العقد الأول، لأن الوكيل لو قال خلاص تعال أعطنا أرش النقص، أرش العيب، أعطنا أرش العيب، أعطاه، صار عقد جديد ولا عقد جديد؟ عقد جديد معاوضة، أخذ من فلوس أخرى، هل الوكيل يملك أن يعقد مرتين؟ لا. ولهذا يقول المصنف لازمه رده، ما في بيع. أما لو الذي اشترى الشخص نفسه، اشترى لنفسه فوجد السلعة معيبة، فهل يردها؟ لا، هو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وأخذ أرش النقص، وإن شاء أمسكها بدون أرش، اختياري. أما الوكيل ما يملك إلا الرد، لأنه لا يملك، لم يوكل في عقد آخر يعقده معه مقابل الأرش، واضح أو واضح؟ ولهذا قال المصنف فإن جهل عيبه رده، رده لأنه قائم مقام الموكل، له قائم مقام الموكل، يعني الموكل اللي هو الذي هو الأصيل لو اشترى سيارة معيبة ثم اختار الرد، يرد ولا ما يرد؟ ثم معي يرد. الآن الوكيل يأخذ حكم الأصيل يرد مثله، يرد مثله، لكن الأصيل يملك أن يأخذ الأرش بعقد آخر لأنه هو الأصيل يتصرف نفسه. أما الوكيل ما يملك عقد ثاني، يملك الرد مثل ما الأصيل يملك الرد، لكنه ما يملك عقد آخر إلا بوكالة أخرى، واضح المباضح؟ طيب قال لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضا رده لأنه ملكه، له أيضا رده، نعم للموكل أيضا رد المعيب إلا مرضى. هنا يعني يقول كما في الحاشية هنا يقوله أيضا رده. المسألة الأولى، المسألة الأولى يعني لو رضيه الموكل نقول الوكيل يرده صح؟ قال الموكل لا خلاص لا ترد أريدها بالعيب، قال لا أردها رادها رادها، هنا يملك ما يملك أن يرده الأصيل، واضح؟ هذا معنى كلام المصنف. وله أيضا رده لأنه ملكه. ليش ملكه؟ لأن لما اشترى سلعة معيبة خالف مقتضى عقد الوكالة وصار الضمان على من؟ عليه، كأنه ملكه هو، فله أن يرده، أن يرده لو أن الموكل رفض. هذا معنى كلام، واضح لا؟ أنتم معي؟ طيب نقرأ الحاشية رقم واحد، يقول لأنه قائم مقام الموكل، أي لأن الوكيل قائم مقام الموكل في الرد بالعيب فله رده، ومثل ذلك خيار غبن وتدليس. ثم قال وله أيضا رده لأنه ملكه، يقول في حاشية اثنين أي وللموكل أيضا رد المعيب إن لم يرضه لأنه ملكه، وحقوق العقد متعلقة به يعني بالوكيل، ولو أسقط أقصد الموكل ولو أسقط الوكيل خياره. واضح واضح الآن؟ لأنه لما اشترى سلعة معيبة صارت ملك من الآن؟ ها صارت ملك الوكيل. لا لما اشترى سلعة صارت ملك الوكيل يردها، واضح ولا لا؟ لكن لو قال الموكل لا لا ترد أنا أريدها بعيبها، قال لا أنا سأردها، هنا يملك ولا ما يملك؟ يردها. أنتم عرفتم؟ ليس مثل من اشتراها وهو يعلم العيب، لأن يعلم العيب ما يملك ردها، ضمانه هو، فقال الأصيل خلاص بدل ما يضمانك أنا أخذها رضي بها، هنا له. أما الأخيرة يجهل العيب، فمدام جهل العيب السلعة الآن كأنها ملك الوكيل لو لم يرضى الموكل. هذا معنى كلام المصنف، واضح؟ طيب قال لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لم يكن للوكيل رده. يقول فإن حضر، والف هنا تفريعية يعني يتفرع على قوله وله أيضا رده لأنه ملكه، يعني للوكيل رد المبيع لأن المبيع ملك للوكيل. يقول فإن حضر قبل رد الوكيل، من الذي حضر؟ الموكل حضر السلعة قبل ردها ورضيها، قال لا لا تردها. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب، من الذي رضي؟ الموكل. لم يكن للوكيل رده، لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له لمن؟ للموكل. الحق للموكل، قال لأن الحق له. أي فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل المبيع المعيب ورضي الموكل بالعيب، ورضي الموكل بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق للموكل وحده وقد أسقطه. طيب إيه نعم نعم، اتضحت الآن مسألة أخرى. أما عبارة وله أيضا رده لأنه ملكه، وله لا لا وله الضمير هنا يعود على من؟ لا على أصيل. طيب دقيقة، لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملك اثنين، أي وللموكل أيضا رد المعيب إن لم يرضه، وللموكل أيضا رد المعيب إن لم يرضه لأنه ملكه، وحقوق العقد متعلقة به يعني بالمن بالموكل، ولو أسقط الوكيل خياره. يعني الوكيل جاهل والموكل شاف الحاجة معيبة هو رضاه أصلا حقه لأنه ملكه يروح عنده. يعني إذا اشترى الوكيل سلعة يجهل عيبها، يجهل عيبها، فإنه يردها، ما في خيار أرش، يردها لأنه قائم مقام الموكل. وله أيضا رده لأنه ملك، رد من؟ الموكل. طيب وله أيضا رده لأنه ملك الموكل، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له. طيب العبارة صارت مكررة، حاشية ثلاثة، أي فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل المبيع المعيب ورضي الموكل الموكل بالعيب لم يكن الوكيل رده لأن الحق الموكل إذن خلاص إذن هذا معناها. قال وله أيضا رده لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له لأن الحق نعم نعم واضح. قال بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. فرق المصنف هنا بين الوكيل المستقل وبين الوكيل الشريك المضارب. الآن المضارب هو شريك صح، في نفس الوقت وكيل صح. طيب إذا اشترى سلعة معيبة، إذا اشترى سلعة معيبة الذي هو الشريك فوجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا فأراد أن يردها، قال شريك لا لا تردها، رضيت بالعيب، هل يقبل؟ لا. لماذا؟ لأن له نصيب، له نصيب. هذا معنى الكلام. قال بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره يعني برضا شريكه. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. نعم، لأن البائع غش، البائع غره فلا ينتظر. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. واضح ولا لا؟ لأن في التأخير ضرر، التأخير ضرر. يعني مثلا الوكيل اشترى سلعة ثم معي يجهل عيبه فوجدها معيبه، فأراد الوكيل أن يرد السلعة فقال البائع انتظر حتى يأتي الموكل يمكن يسمح. واضح لا؟ ليس له انتظر. لماذا؟ لأن في ضرر، ممكن ينتظر ويهرب البائع، ينتظر ويموت البائع يحصل ضرر، فليس له ذلك. قال فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. انتبهوا الآن، إذا جاءك خط صغير ثم كلام ثم بعده خط، ما المعنى؟ ها؟ جمل معترضة، ولهذا الكلام يستقيم بدونها. إنما الجمل المعترضة لماذا معترضة؟ ها؟ لتفسير الكلام السابق، لتفسير الكلام السابق. ولهذا نترك الذي بين الخطين حتى نقرأ ما بعده. ها؟ قال وحقوق العقد تتعلق بالموكل، يعني ليس بالوكيل، تتعلق بالأصيل. حقوق العقد، وش حقوق العقد؟ كثيرة كثيرة، تسليم المبيع، التبعة يعني إذا صار المبيع مملوكا لغير البائع، كل الأمور تتعلق بمن؟ ها؟ بالمالك الذي وكل، الموكل، الموكل مالك للسلعة المشترى. واضح المو واضح؟ ولهذا قال وحقوق العقد كتسليم الثمن، كتسليم الثمن. يعني ما الذي يطالب بتسليم الثمن؟ يطالب الوكيل ولا الموكل؟ الموكل الذي يطالب بتسليم الثمن. قال بع لي هذه السيارة لأجل مثلا، فباعها لأجل، لأنه سيمر معنا أنهم يقولون الوكيل لا يقبض الثمن، صحيح أنه راجل عرف، لو باع سيارة ولم يقبض الثمن من يطالب بالثمن؟ الموكل الأصيل. لماذا؟ لأنها من حقوق العقد، حقوق العقد، وتكون حقوق العقد للمالك. وقبض المبيع، قبض، قال اشتري سيارة، واضح الله، اشترى سيارة، قال البائع اقبض السيارة يا أخي، اقبض هذا المبيع أيها المشتري، هل يطالب الوكيل ولا يطالب الموكل؟ يطالب الموكل بالقبض، الوكيل ما يملك إلا أن يشتري أو يبيع. قال والرد بالعيب، ها وجدها معيبة، واضح ولا لا؟ ما الذي يرد؟ الموكل. يعني لو مثلا أبرأه من العيب، فلو أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل. نعم كالظام. نعم، لو أنه الوكيل قال بع لي هذه السيارة، بع لي هذه السيارة، فباعها فوجد فيها عيب، وجد فيها عيب، واضح ولا لا؟ الآن المشتري أراد أن يردها بالعيب، هل يطالب الوكيل أو يطالب الموكل؟ الموكل، لأنها من حقوق، ها لأنها من حقوق العقد. قال وضمان الدرك، ضمان الدرك، والمقصود بالدرك ما يترتب على المبيع من التبعة، ما يترتب على المبيع من التبعة. يعني مثلا قال الوكيل قال الموكل للوكيل بيع لي هذه الساعة، بعد ما اشترى الساعة زيد اتضح أن الساعة مملوكة لغير الموكل، باع ما لا يملك، ماذا تسمى هذه؟ هذه التبعة تترتب عليها، الآن المشتري يطالب من؟ الوكيل ولا الأصيل؟ الأصيل. لماذا؟ لأن هذه من حقوق العقد والوكيل لا ذنب له. واضح أو مو واضح؟ طيب نعيد العبارة. قال: وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. يعني أن الطرف الثاني في هذه المسائل يطالب الوكيل ولا الموكل؟ يطالب الموكل بها ولا يطالب الوكيل. الوكيل لا ذنب له. واضح أو واضح؟ طيب. قال: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه. لو قال: بع لي هذه الساعة، وكل شخصا يبيعها، فالوكيل باع الساعة، ها، يجب على الساعة الوكيل أن يسلمها، ما يقول تعال أيها الأصيل سلمها أنت، لا. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الوكالة. مقتضى الوكالة أن تسلم المبيع. واضح أو واضح؟ طيب. قال: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم البيع، يسلم المبيع، يسلم البيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي شيء، تسليم المبيع، لأنه من تمامه، يعني من تمام البيع. فإذا لم يسلم المبيع ما تم البيع. واضح ولا؟ وكونه يقول ووكيل البيع دل على أنه لا يلزم الوكيل أن يقبض الثمن. الوكيل يسلم المبيع لكن ليس له قابض الثمن إلا أن ينص الأصيل على ذلك. ولهذا قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، بخلاف تسليم المبيع. واضح ولا؟ طيب. والراجح أن هذا راجع لأي شيء؟ راجع العرف. الراجح أنه راجع العرف. فإذا كان العرف الدارج في الوكالة أنه يقبض الثمن فإنه يقبضه، فإنهم يقبضهم. نعم العرف الراجح، لا ما تعرف الناسخ، لأن هذه عقود والأصل في العقود الحل، ما تعرف الناس عليه. قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. نقول هذه حالة نادرة. نعم، إن دلت قرينة، إن دلت قرينة أو بينة أو قول أنه لا يقبض الثمن، نقول نعم ما يجوز يقبض. ما هي القرينة؟ تعرف الناس أن الوكالة في هذه المعاملة ما في قبض الثمن، تعرف الناس. واضح ولا؟ أو أنه قال: بع لي هذه السيارة وأنا أمرهم في الليل أخذ الفلوس مثلا، يدل على شيء هذا؟ أنه لا يريد أن يقبض الثمن. لكن إذا ما دل دليل ولا قرينة على عدم قبض الثمن، فالأصل أن الوكيل يتصرف عن الموكل في المبيع وفي الشراء وفي القبض. قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في المبيع. وهذا المذهب على كلها، هذا هو المذهب. والقول الثاني كما قلت، القول الثاني أنه يقبض الثمن، هذا لم تدل قرينة، ومذهب الحنفية والشافعية وغيرهم. قال: لأنه قد يوكل في المبيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة. بغير قرينة، المصنف هنا انتبهوا، جعل القرينة تدل على قبض الثمن، صح؟ ومر معنا الراجح القرينة تدل على عدم قبض، هذا الصحيح. الصحيح أن قبض الثمن ما يحتاج إلى قرينة، ما دام دل العرف على الوكالة بالطريقة هذه ما يحتاج القرينة على أي شيء، ها، على عدم قبض الثمن. فإذا دلت القرينة أنه لا يريده أن يقبض الثمن، نقول ما يجوز أن يقبض، وإلا فالأصل أن الوكيل يسلم المبيع ويقبض الثمن، هذا الأصل. قال: لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. على قبض الثمن ممكن يوكل مثلا أخاه، هو يعرف أن أخاه إذا أخذ فلوس ما سلمها له، صح محمد ولا مو صح؟ فهنا يوكل في البيع ولا يقبض الثمن، لكن يحتاج إلى قرينة. نعم. قال: فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنا في قبضه إلى آخره. نعم، إذا دلت القرينة. طيب، ما هي القرينة اللي تدل على أنه يريد قبض الثمن على المذهب؟ القرينة إذا وكله أن يبيع في سوق غائب عن الموكل، يعني موكل السعودية، ووكل أن يبيع مثلا في دولة بعيدة، هنا قطعا القرينة تدل على أنه يريد أن يقبض الثمن ليوصله إليه، صح؟ أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، يعني مثل باع على شخص مجهول في سوق عام، باع على شخص مجهول لو ما قبض الثمن، ها يعني مثل ولا مثل بأي شيء بالفقع زبيدي صلى الله يرزقنا بهالربيع، صح ولا لا؟ واحد قال خلاص وكلتك تبيع الفقع هذا، وذهب الوكيل، ذهب الموكل، الوكيل باعه، السوق كلنا يشتري، هنا القرينة دلت على أي شيء؟ على قبضه، لأنه إن لم يقبضه ذهب البائع لا نعرفه، واضح ولا لا؟ وهناك مسألة أخرى تدل قرينة تدل على وجوب القبض أيضا، إذا كان الثمن مما يجري فيه الربا، كان الثمن يجري فيه الربا، فإذا قال خذ بع لي هذه الدنانير بريالات وكله في صرف، هنا ما يحتاج أن يقول اقبض، لماذا؟ لأن عدم القبض يؤدي إلى الربا، فهنا يقبض الوكيل، هنا يقبض الوكيل، واضح ما هو واضح؟ قال فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه، فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا، صحيح؟ إذا الوكيل لم يقبض الثمن في هذه الحالات فهو مفرط ومرتكب محرم، إذا كان ما يجري فيه إذا كان ما يجري فيه الربا، فنقول هنا يضمن عليه الضمان، فلو باع الفقع، لو باع الزبيدي ولأخذ ثمن، قال والله أنت ما قلت لي اقبض الثمن، باع ب5000 ريال، ماذا نقول؟ نقول الضمان على الوكيل لأنه مفرط، لأنه مفرط. قال فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا، هذا المذهب عند الشيخين، هذا المذهب عند الشيخين الحنابل المتأخرين، إذا أطلقوا لفظ الشيخين يريدون ابن قدامة والمجد، يريدون ابن قدامة والمجد بن تيمية، يريدون ابن قدامة والمجد، وإذا أطلقوا الشيخ فقط يريدون ابن قدامة، إذا أطلقوا الشيخ فقط يريدون ابن قدامة. أما من بعدهم، من بعدهم إلى زماننا، فبعضهم إذا أطلق الشيخ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أطلق الشيخ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم الآن إذا أطلق الشيخ يريد ابن قدامة على ما كان. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.